تفسير الآية 114 من سورة طه، يقول تعالى: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. أي فتعاظم الله وارتفع وابتعد عن كل نقص وأي شريك وعن مماثلة مخلوقاته في أي شيء فليس كمثله أي شيء، وعما يقول ويفعل المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون. أي فعظموه وعلوا شأنه أيها المسلمون، فله كل صفات الكمال والعلو والعظمة، فإنه وحده هو الملك أي المالك لجميع الأشياء والمتحكم في جميع المخلوقات المتصرف فيها تصرف المالك في ملكه بلا أي مانع على أكمل وجه بما يصلح شؤونها ويسعدها، فهو المالك الحقيقي ولا يزول ملكه أبدا، وما يملكه البشر ما هو إلا مما ملكه هو له، وهو وحده الحق أي الصدق المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، الذي وجوده صدق بلا أي شك، بل هو أحق حق أي أصدق صدق في هذا الوجود، والذي يتفرع منه بعد ذلك أي صدق آخر، وعبادته وحده هي الصدق كله والإيمان به وبرسله وبكتبه هو الصدق كله، والتمسك والعمل بإسلامه كله هو الصدق كله، ووعوده بنصر المؤمنين في الدنيا ثم الآخرة كلها صدق، والبعث بعد الموت ليوم القيامة والحساب في الحياة الآخرة والجنة والنار واللقاء به تعالى كلها صدق، بينما أي آلهة غيره أو أديان غير الإسلام كلها كذب وادعاء وافتراء، وكلها باطلة زائلة معدومة لا تؤدي إلا إلى كل ضياع وتعاسة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي هذا توجيه وإرشاد لكيفية تلقي المسلم للقرآن العظيم، فيكون بكل حرص وحب وتلهف وتشوق وجدية واجتهاد ودوام تواصل وتعقل وتعمق وتدبر وإنصات وتركيز ومذاكرة ومدارسة ومبادرة ومسارعة دون تأخر من أجل العمل التام بكل أخلاقه التي تصلح وتكمل وتسعد تمام السعادة في الدنيا والآخرة كل من يعمل بها كاملة، مع الحرص التام على حسن دعوة الناس جميعا له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ليتحقق لهم ذلك، كما كان يفعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث كان يحرك لسانه مع جبريل عليه السلام وهو يقرأه عليه عن الله تعالى ليبلغه للعالمين، متعجلا بقراءته وحفظه مع محتاطا ومتخوفا وحذيرا أن يتفلت ويفقد وينسى منه أي شيء، وذلك من حرصه الشديد صلى الله عليه وسلم على تمام حفظ وصيانة وتبليغ كل ما أنزل إلي بتمام حروفه وكلماته ونصوصه، فهو كان صلى الله عليه وسلم يعجل بقراءة القرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه، أي من قبل أن ينهى ويتم إبلاغه إليه من جبريل وبيان معانيه وأحكامه. هذا ويفهم من الآية الكريمة عدم التعجل عند قراءة القرآن الكريم والتعامل معه، بل التمهل والتأني حتى يمكن تدبر معانيه والعمل بكل نصائحه المسعدة، مع الازدياد دوما من العلم بعلومه المختلفة حتى تتم السعادة الكاملة به في الدارين. ويفهم منها كذلك التدبر والتعمق والتأني والإتقان والصبر وحسن السؤال عند تلقي أي علم مفيد مسعد. قوله تعالى: وقل رب زدني علما، أي وقل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم داعيا سائلا الله تعالى يا رب، أي يا مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، أكثرني علما نافعا مسعدا لي وللناس جميعا وللخلق كلهم، إضافة إلى ما علمتني إياه لأنال أجره في الدارين بأن تيسر لي أسبابه من علمك الذي لا يحصى، سواء أكان علما شرعيا أم قانونيا أم سياسيا أم إداريا أم اقتصاديا أم اجتماعيا أم عسكريا أم ثقافيا أم فنيا أم رياضيا أم غيره. وفي هذا إرشاد للمسلم أن يكون دائما حريصا على الاهتمام بالعلم ومصاحبة العلماء وأهل الخبرة والتخصص، وعلى تبادل المعلومات والخبرات مع الآخرين في أي مجال من مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية والقانونية والعسكرية والصناعية والتجارية والزراعية والفكرية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، لأنه بالعلوم وتطويرها وبالخبرات وتبادلها يرقى الجميع ويسعدون في دنياهم ثم في أخراهم لمن يؤمن بها ويعمل لها باستحضار نوايا خير بعقله في كل قول وعمل أثناء ذلك، بينما بالجهل وكتمان العلم والخبرة يتخلفون ويتعسون فيهما.